غسل الجنابة الفرق بينه وبين خروج البول والغائط، أنك في حال البول والغائط تغسل المخرج فقط تستنجي، أما إذا خرج المني فإنه يخرج من جميع البدن فيناسبه أن يغسل جميع البدن، ولذلك سماه الله سلالة لأنه يسيل من جميع البدن، فتأثر البدن بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول، ولذلك كان الاغتسال يقوي والجنابة توجب ثقلا وكسلا، والغسل يحدث له نشاطا وخفة.